في اللحظة الواحدة ينمو، لكن عاد بعض الناس يكون نموه سريعا وبعض يكون أقل. أنت فهمت الآن ولا لا؟ الحمد لله. إذا لو قدم حلقة قبل أن يمشي بيوم ومشى للحج، يبقى عنده اليوم الثامن والتاسع يومين، في اليوم الثالث سيجد شعرا. نعم، ايش الاصل؟ يعني هذا ما على الشيء. شلون؟ يمر بالموسى. وش يمر بالموسى؟ وش يحلق؟ او يكسر الجلد؟ الله المستعان، خلوا عندكم فقه. ارايت الرجل الاقطع مقطوع ذراعه من المرفق، هل نقول اغسل الارض؟ اسالك، ما نقول هذا. زال مكان الواجب، زال، فلا يمر الموسى. عرفت؟ هل بلغت خلاف في هذا بين العلماء؟ نعم صحيح، بعض العلماء قال يمر الموسى عليه، لكن هذا عبث. مثل ما قال بعض العلماء ان الاخرس اللي ما يقدر يتكلم اذا بغى يقرا الفاتحه بالصلاه يحرك لسانه وشفتيه، ايش الفائده؟ هذا زيادة حركة بالصلاة لا قيمة لها. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس أو هذا اللقاء، حتى أول خميس من شهر محرم إن شاء الله تعالى. نسأل الله يعيدنا وإياكم مع هذا الخير، ويجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، إنه على كل شيء قدير.